اطلب من الله، اطلب من الله بالرزق الحلال يديك، ورغيف بالملح لما تكون جعان يكفيك. اطلب من الله بالرزق الحلال يديك، ورغيف بالملح لما تكون جعان يكفيك، وبالعفة تلقى عزولك باحترام يديك، لكن أخوك يعديك لو شافك بتطمع فيه. يا راجل يلي ربنا عطاك نعمة، يلي ربنا عطاك نعمة، خلي بالك على والديك، نعمة اللسان اللي ادها لك الرحمن، خلي بالك على والديك زي ما قال القرآن، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. خلي بالك على والديك بالكلمة الطيبة، بالكلمة الحلوة الحسنة. بقول يا راجل يلي ربنا عطاك نعمة، خلي بالك على والديك، ضحي بنفسك وكون راضي على والديك، عشان اللي عملته فابوك رح يعملوه والديك، اللي عملته فابوك هيعملوه ولادك. خلي بالك، ضحي بنفسك وكون راضي على والديك، عشان اللي عملته فابوك رح يعملوه والديك، ولكن اللي خلفهم يا ولدي، اللي يخالف الوالدين يا ولدي بيصبح في تعب وهلك، بيصبح في تعب وهلك، والديق عليه المسالك، والديق عليه المسالك في الحياة، في الحياة وهلك. وأعلم لأن الجنة لم تقبلك إلا برضا والديك. يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد ابقى عيد عليهم، لازم في يوم العيد وكل يوم عيد مدام فيه رضا وقناعة، يبقى كل يوم على المسلم والمؤمن والمخلوق عيد. لازم يوم العيد تعيد على الوالدين عشان تبقى عيشة حلوة، لا طلب ولا دين. عيد عليهم يوم العيد، لازم تعيد على ابوك وعلى امك، على ابوك وعلى امك كانت تشيلك وتضمك، ابوك وامك كانت تشيلك وتضمك. لو هدية منك تديها، هدية منك بس اديها، هدية منك بس اديها، واجب عليك تبوس ايديها. هدية منك بس اديها، واجب عليك تبوس ايديها، اديون عليك بتسديها وعليك. العيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيد عليهم يوم العيد يوم العيد عيد على امك وعلى ابوك هم اللي تعبوا وربوك ولغاية الدرجة دي وصلوك لازم هدية منك بس اديها واجب عليك كل صبح تبوس بيها ديون عليك بتسدها لانه سهرت ليالي يا ما سهرت ليالي يا ما سهرت ليالي يا ما سهرت ليالي والمولى يعلم بحالي وعليها انت الغالي وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيد عليها يوم العيد دور الاب انت واجب عليك تعيد على امك وتضيحها وتحب على يدها وعلى رجلها الاب هنا دوره ايه الاب لو ربى ابنه على الكمال نفعه يعني لما تحسن الرباية مع اولادك بتنفعك وتنفعهم بعدين الاب لما يربي ابنه على الكمال نفعه يحفظه في الصغر تحفظه في الصغر يجي عند الكبر نفعه يبقى زرع خير وزرعه لما طاب نفعه انا بتوصى بالوالدين يا حاج رجب والله توصى بالوالدين عشان دول اللي وصى عليهم ربنا عشان استاذ حماده برضه نجح حمادي الاب لو ربى ابنه على الكمال بينفعه الاب لو ربى ابنه على الكمال نفعه يحفظه في الصغر يجي عند الكبر نفعه يبقى زرع خير وزرعه لما طاب نفعه وتبقى عيشة حلوة يا ولدي مدام فيه طاعة لله وللوالدين ورضا بما قسم الله تبقى عيشة أجمل من كده ما فيش تبقى عيشة حلوة لا طلب ولدي لأنه أطاع الله واخد رضا الوالدين واللي يخالف الوالدين بيبقى ضنين نافعه واذا خس مال الاصيل إذا خف مال الأصيل برضو أصيل إذا خس مال الأصيل وأصبح فقير معذور بدار عذره وعمره لم يقول معذور ويوقف مع الحق ولا عمره يوقف مع زور مع الحق ولا عمره يقف معاذه وإذا جاله محتاج ياله إذا جال الأصيل محتاج بيملاه الفكر وهمومه إذا جاله محتاج بيملاه الفكر وهمومه لكن بيقلع هدومه يبيعها لو يجيه معزوم.